الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامًا أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، اللهم أمين. أيها الأحبة الأفاضل، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة حول حديث عجيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك لو تدبرته بقلبك لم خلع قلبك ولا طاش عقلك. هذا الحديث من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه لفظة نبوية، فيه كلمة نبوية تكاد تخلع القلب من أحشائه. ولكن قبل أن أقول لحضراتكم هذا الحديث، أريد أن أوجه إلى كل واحد منكم سؤالا واحدا واضحا محددا، سؤال لا يحتاج منكم إلى كثير تفكير، بل هو سؤال واحد واضح محدد يحتاج إلى إجابة قطعية واضحة. والسؤال هو، وسامحوني أن يكون هذا السؤال يعني أقول لكم بهذه الصيغة، يعني سامحوني في طرح هذا السؤال بهذه الصيغة، أنا أقول لكل واحد منكم كان صغيرا أو كبيرا، أقول له: أتدري أيها الفقير؟ أنا فقير؟ أنت فقير وأنا فقير. شوف، مهما بلغ مالك ومهما علت مكانتك فأنت عبد فقير إلى رب العالمين. وهذا ليس كلامي، إنما كلام الذي خلقنا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أتدري أيها الفقير، يا من لا تملك لنفسك ضرا ولا رشدا ولا حياة ولا نشورا، أتدري يا من لا تساوي في ملك الله شيئا، نحن جميعا لا نساوي في ملك الله هباءة، أتدري أنت أيها الفقير أيها الضعيف، عندما ترفع يديك هكذا لتدعو الله تبارك وتعالى بأي دعاء، أتدري ماذا يحدث فوق العرش؟ هو ده السؤال. طبعا لو جبنا أي حد دلوقتي وقلنا له ارفع إيديك هكذا وادعو الله تبارك وتعالى بدعائك بأي دعاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترفع يديك لتدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء، أتدري ماذا يحدث فوق العرش؟ إيه اللي بيحصل فوق العرش؟ طبعا احنا اتفقنا ان احنا كلنا فقراء، وان احنا كلنا ضعفاء أذلاء، لا نملك لأنفسنا ضرا ولا رشدا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا أي شيء. فالله تبارك وتعالى هو الحاكم المتحكم في هذا الكون المترامي الأطراف. طيب عندما ترفع يديك أنت، لما ترفع إيديك ماذا يحدث فوق العرش؟ إن كنت لا تدري فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أنقل لحضرتكم هذا الحديث العجيب. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول، قبل ما أقول لك الحديث، إيه اللي بيحصل فوق العرش؟ صحيح أنا دلوقتي أنا واقف أهو، فعملت كده أدعو الله تبارك وتعالى، أنا مثلا فقير بعمل كده، إيه اللي بيحصل فوق العرش؟ عايز أعرف. أقول لك إيه اللي بيحصل فوق العرش؟ هو مين اللي فوق العرش؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. إيه بقى اللي بيحصل فوق العرش إذا رفعت إليه يديك؟ الله تبارك وتعالى يستحيي. أول ما ترفع إيديك ربنا يستحي على طول، يستحي منك أن يرد دعوتك. يعني أنت لما ترفع إيديك الله تبارك وتعالى يستحي منك أن يرد يديك دون أن يجيب دعاءك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي. الله أكبر، كلمة والله تخلع القلب. يستحيي ممن تستحيي يا رب؟ يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله الله الله، أحبك والله يا سيدي، أحبك والله يا سيدي. شوف ربنا جل جلال ربي سبحانه جل في علاه يستحيي منك إذا رفعت إليه يديك أن يردهما صفرا خائبتين. لذلك هذا سر من أسرار الدعاء، إذا رفعت يديك لتدعو الله تبارك وتعالى فعليك أن تستشعر هذه المعاني. إيه هو إيه هي المعاني دي؟ أن الله تبارك وتعالى يستحيي منك أن يرد دعوتك. أنت عارف من أسماء الله تبارك وتعالى القيوم، من أسماء الله تبارك وتعالى القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم أي القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. مين يقول المعنى ده؟ أقول تاني، القيوم هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه، ليس هناك أحد أقامه جل جلال ربي، هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، المقيم لكل ما سواه، الذي لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. ربنا جل في علاه لا يحتاج إلى بشر، لا يحتاج إلى ملائكة، لا يحتاج إلى رسل، لا يحتاج إلى أنبياء، لا يحتاج إلى سماوات، لا يحتاج إلى عرش، لا يحتاج إلى كرسي. فهو الغني عن العالمين. إله مثل هذا ممن يستحي؟ يعني لما يكون هو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين كيف يستحي من عبده أصلا؟ إذا كان ربنا جل في علاه غني عني كيف يستحي مني؟ يستحي إذا رفعت إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. في راجل، هذا الرجل أنا أعرفه شخصيا، الرجل ده تعدى 75 سنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمال المسلمين، تعدى 75 سنة. هذا الرجل زين الله تبارك وتعالى وجاوب اللحية. الرجل ده عايش فين؟ هذا الرجل، لا أخفيكم سرا والله، أنا من حين إلى آخر بقفل التليفون وأذهب إلى هذا الرجل في المكان الذي يسكن فيه. ليه؟ كي أتعلم منه اليقين في رب العالمين. هذا الرجل والله وبالله وتالله لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب، ولكن هذا الرجل في قلبه يقين في رب العالمين، لو وزع على كثير من الناس لوسعهم، ولا نزكيه على الله فالله حسيبه نحسبه من الصالحين. هذا الرجل لو انت حطيت ايدك كده امام وجهه تحس ان ايدك هتنور. انت عارف الرجل ده لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لا يملك من حطام الدنيا شيئا ابدا. انت عارف عايش فين؟ انت عارف لما تخش تدخل مدخل بيت، اول ما بتدخل المدخل بتلاقي فيه سلم كده، عشان تطلع على السلم، هو عايش تحت السلم في مكان لا يصله شمس ولا هواء. الراجل ده كما قلت لحضراتكم والله مش بروح اغسل قلبي عنده، ده انا بغسل معدتي كلها. رجل يتكلم معك بفطرته، والله كلماته دي عامله زي طلقات الرصاص، ولا نزكيها على الله فالله حسيب ونحسبه من الصالحين. هذا الرجل ذهبت اليه ذات يوم في المكان اللي بقول لك عليه ده. انت عارف المكان ده اللي تحت السلم ده؟ الرجل ده بيقعد في المكان ده 3 أيام، 3 أيام، وبعد ما 3 أيام يخلصوا بيعمل إيه؟ يشيلوه يعني، ويذهبون به إلى غرفة العناية المركزة، يقعد هناك 3 أيام، ثم بعد ذلك يحملوه إلى مكانه هذا تحت السلم ليجلس في هذا المكان 3 أيام، ثم بعد ذلك يذهب إلى هناك، وهكذا 3 أيام هنا وثلاثة أيام هنالك. يعني الراجل ده أنا مرة رحت له ما تلاقيتوش تحت السلم، يبقى لقيه فين؟ رحت تلاقيته في العناية على طول والله. فذهبت إليه ذات يوم هو في مكانه هذا، قلت له ازيك يا عم؟ قال لي ازيك يا شيخ أحمد الحمد لله. قعدت جاب لي الواجب، قلت له انا عايزك تكلمنا عن ربنا. قال لي لا كلمني انت. قلت له معلش كلمنا عن ربنا. قال لي لا انا عايزك تكلمني انت. فقلت له الحديث ده اللي هو ايه؟ استحياء، ان الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فالمهم وانا بتكلم معاه فايه اشار لي ان اسكت، يعني بيقول له اسكت، فسكت. فحكى هو لي عن رب العالمين، قعد بقى هو يكلمني. والله وبالله وتالله هذا الرجل حكى لي موقفا، شوف انا لم اقراه في كتاب ولم اسمعه من غيره، انا سمعته منه مباشره من فمه، اسناد عالي. هذا الرجل بيحكي لي بيقول لي دخل علي فصل الشتاء ونفسي في جلبيتين شتوي، بس مفيش معايا فلوس اجيبهم. راجل فقير جدا، انت لو شفت المكان اللي قاعد فيه تقول سبحانك يا رب الراجل ده لسه عايش ازاي؟ بقول لك لا شمس ولا هوا ولا اي حاجه. بيقول لي دخل علي فصل الشتاء نفسي في جلبيتين اتنين بس شتوي تقال كده يرموا عظمي، بس مفيش معايا فلوس اجيبهم. فبقول لي مش عارف اعمل ايه. بقول لي فجأة لقيت الباب بيخبط، والله يا إخوة زي ما أنا بقول لهم كده، بقول لي لقيت الباب إيه بيخبط. بيقول ففتحت الباب وإذا بشاب يأتيني من حين إلى آخر، في شاب بيروح يزوره برضه. فالمهم الشاب دخل سلم عليه، قال له ازيك يا عم ماهر؟ قال له الحمد لله. قال له عم ماهر أنا رايح السعودية أعمل عمرة، مش عايز اي حاجه اجيبها لك من هناك. طبعا عم ماهر نفسه في ايه؟ جلابيتين الشتوي، وطبعا جلاليب السعوديه ايه بترم العظم حاجه كويسه يعني. فعم ماهر بيحكي لي بيقول لي والله اول ما اقسم لي بيقول وقال لي والله اتلقيته بكى قاعد يبكي. فقلت له عم ماهر انت بتبكي ليه؟ قال لي والله انا لسه هقول له هات لي جلابيتين شتو وانت جاي. اتلقيته ايه عم ماهر انبصص في السماء كده وقال لي انا اتحركت منه ان اطلب شيئا من غير الله. بقول لي استحيت جدا ان انا اطلب من مخلوق واقول له هات لي جلابيتين شتوي. فالمهم عم ماهر بيقول لي انا اتلقيت نفسي بقول للشاب قال له يا ابني تروح وتيجي بالسلامه. قال له عمال اجيب لك اي حاجه، قال له الله يكرمك روح وتعالى بالسلام. فالمهم الشاب خرج، فعم مالك بيقول للشاب خرج وقفلت الباب ورفعت بصري الى رافع السماء بلا عمد ورفعت يدي هكذا، رفع ايديه ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، بيقول لي رفعت ايدي كده وقلت له يا رب انا سبت لك الموضوع ده، عايز جلبيتين. يدعو الله تبارك وتعالى بطريقته الخاصه، بيقول له كده، بيقول له يا رب انا سبت لك الموضوع ده، هات لي جلبيتين بس شتوي شتوي. بيقول لي اللي خلاني انزل ايدي اني تلاقيت الباب بيخبط، والله هذا حصل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عمال بدعو فاضطريت ان انا انزل ايدي. ليه يا عم ماهر نزلت ايدك؟ اصل لقيت الباب بيخبط تاني في نفس اللحظه. فبيقول لي فتحت الباب، اتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله. مش هتنفع عبده، لازم تكمل، عايز تعرف ايه اللي حصل. طيب صلينا على الحبيب. الراجل ده بيحكي بيقول انا فتحت الباب فرايت شابا اخر غير الشاب الاولاني. بيقول للشاب ده لسه جاي من السعوديه، ده لسه جاي حالا، وتلاقيته معاه شنطه. انت عارف لو عم ماهر مثلا قال للراجل هات لي جلابيتين شتوي، كان الراجل هيجي له بعدها بقد ايه؟ باسبوعين. انما شوف رمى تكاله كله على الملك، انت بس خليك مع الله سبحانه وتعالى، شوف خليك مع شوف هو الذي يتحكم في كل شيء، شوف لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك الا بامره، كن مع الله. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئه التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. عم مائل بيقول لي بيقول لي تلاقيت الشاب ده لسه جاي من السعوديه ومعاه شنطتين كبار كده، قال لي السلام عليكم يا عم ماهر، قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قال له الشنطتين دول بتوعك السلام عليكم، اداني شنطتين ومشى. وبيقول لي انا ما اعرفش الشنطتين فيهم ايه، فبقول للشاب مشى وخرج، فبفتح الشنطتين الكبار دول اتلاقيتهم مليانين جلاليب شتوي. اي والله. فتلاقيت عم ماهر بقى بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا خدت الجلابيتين اللي انا قلتهم له ووزعت الباقي على الفقراء والمساكين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. شوف ربنا جل في علاه يتحكم في كوكب الأرض، غني عنده كل حاجة، إن الله لا يمل حتى تملوا، الله تبارك وتعالى عنده كل حاجة، بس أنت أطلب منه أطلب منه. الله تبارك وتعالى يستحي كما سمعنا، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبا. أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل بيحكي بيقول إن هم كانوا مسافرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة كانوا مسافرين، فبيقول فصعدنا إلى علٍ يعني في حتة عالية كده، ثم هبطنا ثم صعدنا ثم بعد ذلك وصلنا، فلما وصلنا أخذنا نكبر بأصوات عالية. الصحابة قعدوا يقولوا إيه؟ الله أكبر الله أكبر بيصرخوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم المربي الأول صلى الله عليه وسلم لا يريد من هؤلاء الصحابة هذا الأمر، مش عايزهم يعلوا صوتهم، فنظر إليهم وقال أيها الناس أيها الناس أربعوا على أنفسكم. ما معنى أربعوا على أنفسكم؟ يعني أخفضوا أصواتكم. أنتوا بتعلوا صوتكم ليه؟ أنتوا عمال تقولوا الله أكبر، ليه بتعلوا صوتكم؟ أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإن الذي تدعون ليس أصم ولا غائبة سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى إذا دعوته في أي ساعة من ليل أو نهار الله عز وجل سيعطيك ما تريد وزيادة. إن الله تعالى يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. شرفني الله تبارك وتعالى أن ألتقي بأحد علماء مصر، لا أريد أن أذكر اسمه، هذا الرجل لا أزكيه على الله أحسبه من العلماء. الرجل ده وإحنا قاعدين معه حكى لنا قصة وموقفا حدث معه، والله كادت قلوبنا أن تطير. الرجل ده بيحكي بيقول كنت ذاهبا إلى السعودية وأنا رايح لصحن الكعبة في الحرم. الرجل ده بيحكي العالم ده بيقول وأنا ذاهب إلى صحن الكعبة وجدت رجلا من اليمن، رجلا فقيرا من اليمن يجلس على الأرض ويرفع يديه هكذا. بالله عليك أنت عمرك شفت أحد يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الصورة؟ مثلا نحن بنشوف الناس بتدعي كده أو كده، لا ده الشيخ ده بيحكي بيقول رأيت هذا الرجل يدعو الله عز وجل هكذا رفع ايديه كده، وهو يرفع يديه هكذا يأتي إلى ناحية اليمين ويأتي إلى ناحية اليسار ويتمايل للخلف وللأمام. فهذا العالم بيحكي بيقول لفت نظري هذا الرجل، الرجل ده لفت نظري، الشيخ رايح لصحن الكعبة الرجل ده لفت نظره بيقول فأخذت أشاهد منظره فهو يدعو الله عز وجل بصورة عجيبة بصورة ملفتة، يدعو الله تبارك وتعالى بطريقة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق ما فيها. بيقول فما تملكت نفسي إلا أنني صليت ركعتين وجلست بجانبه كي أشاهد منظره وأنا أبكي لحاله مع ربه. فهو يدعو الله عز وجل بصورة ملفتة بيقول أنا جلست بهدوء تام حتى لا أقطع عليه رجاء ولا أشوش عليه دعاء، بيقول جلست أشاهد منظره وأنا أبكي. فهو يدعو الله تبارك وتعالى بصورة ملفتة. يقول هذا الشيخ فمر رجل من بلاد الحرمين، هذا الرجل تظهر عليه نظرة النعيم، رجل ايه مريش يعني، خدت بالك معه اموال ما شاء الله، اسال الله عز وجل ان يوسع على المسلمين وان يجعل الدنيا في ايديهم لا في قلوبهم. فالمهم بيقول جاء رجل تظهر عليه نظره النعيم، رجل سري، فنظر الى هذا الرجل اليمني كما نظرت اليه انا نفس الموقف. فجاء هذا الرجل السري الى هذا الرجل اليمني والقى عليه السلام. مين اللي القى على التاني السلام؟ الرجل السري ألقى على هذا الفقير اليمني السلام. يقول هذا الشيخ بيقول هذا الرجل اليمني ما رد عليه السلام، ما ردش عليه ليه؟ مشغول، مشغول مع ملك الملوك، عمال بيدعو الله تبارك وتعالى بصورة ملفتة، مشغول لحاله مع ربه. فبيقول أخرج هذا الرجل السري مبلغا من المال أنا لا أعرف عدده ثم ألقاه في حجر هذا الرجل وانصرف. فالشيخ بيحكي بيقول والله أنا لا أدري انتبه هذا الرجل إلى المال أم لم ينتبه، أنا ما أعرفش أخذ باله ولا ما أخذش باله، هو ظل يدعو الله تبارك وتعالى مدة طويلة جدا وأنا أجلس أشاهد منظره وأنا أبكي لحاله مع ربه. والله العظيم أنت لو شاهدت هذا المنظر حيا أمامك لبكيت. يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الصور، ثم بعد ذلك يأتي رجل سري ويضع هذا المبلغ في حجر هذا الرجل. يقول فأنزل الرجل يديه ونكس رأسه ونظر في حجره فتلاقي وجد المبلغ. يعمل إيه الرجل ده؟ الرجل ده مسك الفلوس وقعد يعد الفلوس. بعد ما عدها حطها في حيره تاني وبكى، ثم ابتسم ثم بكى، ثم رفع بصره مرة ثانية إلى السماء ورفع يديه وأخذ يدعو الله تبارك وتعالى مدة طويلة جدا، والشيخ قاعد ما بيتكلمش. أنا عايز أقول لك حاجة، هو الشيخ كان رايح فين؟ كان رايح السعودية؟ كان رايح المنصورة؟ أو رايح القاهرة؟ رايح البحر؟ لا، أمال الشيخ كان رايح فين؟ كان رايح إلى أفضل بقعة عرفها التاريخ. ما الذي جعله يصلي ركعتين ويجلس في هذا المكان؟ مشهد هذا الرجل منظره عجيب عجيب. اضطر هذا الشيخ أن يجلس وينظر إلى مشهد هذا الرجل. هذا الرجل ظل يبكي ويدعو الله تبارك وتعالى والمبلغ في حجره، ثم بعد ذلك أنزل يديه ونكس رأسه وسكت. فجاءه الشيخ، الشيخ راح له بيقول: فذهبت إليه وسلمت عليه، يعني ألقى عليه السلام، وقبلت رأسه وقلت له: سامحني سامحني، أستحلفك بالله إن أنت تقول لي إيه الموضوع، هو في إيه، أنت كنت بتدعو بإيه وكفئت بإيه، علمني أنا عايز أتعلم. كلمة دي بتجنني والله، علمني أنا عايز أتعلم. مين بيقول لي؟ مين العالم يقول لهذا الرجل الفقير، بيقول له علمني. ما صحيح عايزين نتعلم الموضوع ده. الرجل قبل أن ينزل يديه جاءه الرزق، خلي بالك الرجل رفع إيديه قبل أن ينزل يديه جاءه الرزق. إحنا عايزين نتعلم الموضوع ده، فالشيخ بيقول له: علمني أنا عايز أتعلم. فالرجل بص للشيخ قال له: أنت مالك أنت مالك؟ فبكى الشيخ، بكى وقال له: أستحلفك بالله أن تعلمني، سامحني أنا آسف علمني. فلما رأى هذا الرجل بكاء الشيخ رق له وحن له وحكى له بقى. قال له إيه بقى؟ رجل الفقير يكلم العالم بيقول له: والله يا ابني والله يا ابني لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو، والله لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو، والله ما سألت أحدا من الخلق قط، والله ما سألت إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى. فجئت إلى بيته وقلت له: يا رب أنا في بيتك أسألك وما سألت أحدا من خلقك قط، فهل تخذلني هل تخذلني وهل تضيعني؟ الرجل بيقول للشيخ بيقول له: والله يا ابني لقد أعطاني 3 أضعاف ما سألت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا حامل الهم يا حامل الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيب دعاءنا، قولوا أمين، وأن ييسر لنا كل عسير، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يرزقنا جميعا والمسلمين من حيث لا يحتسب. أزال الله همومنا أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة القادمة إن شاء الله